أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عصارة الفضائل والمكارم، عصارة الخلق، زبدة البشرية. وإن الله سبحانه وتعالى كرمه بمكرمات وكرائم اختصها بالحسين عليه الصلاة والسلام. ولازلنا وإياكم في رحاب هذه الفقرة من زيارة عاشوراء شرحا وتعليقا، وهي: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، فما هذا الإكرام الإلهي؟ وأي مقام الله سبحانه وتعالى أعطى وليه؟ ربما يتبادر إلى الذهن أنه لماذا هذه الخصائص الحسينية، ولماذا مثل هذا الموضوع يثار؟ أوليس كان المفروض في مثل هذه الأيام نتحدث عن سيرته، عن حياته، عن ثورته، أهداف الثورة، تداعياتها، معطياتها؟ كان المفروض من وحي المناسبة أنه نتحدث عن مثل هذا الموضوع، ولكن ما دعاني إلى أن أطرق هذا الموضوع بالخصوص، وهي معرفة عرشية، وأنه نعرف الإمام الحسين في عرش الله، إذ أنه أرى بحمد الله من به الكفاية من حيث بيان ثورة الإمام الحسين وأهدافها وما يستوحى منها في حياتنا المعاصرة. الحمد لله الخطباء والعلماء والمحاضرون كلهم أو أكثرهم إن صح التعبير في هذا الباب، فوجدت أنه هذا الموضوع قد يغفل عنه، وهو موضوع هام، معلومة هامة. ذكرت هذا المعنى بأنه هذه المعلومات عندما تنتقل إلى النفس وتكون كيف نفسانيا، حينئذ المعلومة تكون هو العالم، المعلومة تتحد مع العالم ويكون هو الشخص عالما ومعلوما وعلما. وهذا موضوع مهم في الفلسفة تحت عنوان اتحاد العاقل والمعقول والعاقل، وفي علم الأخلاق تحت عنوان الملكات والأحوال، أنه عندنا شيء ثابت في النفس راسخ كرسوخ الجبل لا تحركه العواصف، تسمى بالملكة. هذه الملكات يوم القيامة تتجسد، إذا كانت ملكة حسنة يوم القيامة تتجسد، إذا كانت ملكة في معرفتها حسينية تعرف الإمام الحسين كما هو، هذه المعرفة الحسينية يوم القيامة تتجسد فتكون حسينيا. تكون صورة أخرى للحسين عليه الصلاة والسلام، تكون مرآة للإمام الحسين. أوضح لك المعنى بالمثال، لما تقف أمام المرآة تجد صورتك في المرآة، تجد الصورة في المرآة، صورة اللي تحكي محاسنك وتحكي المساوئ التي تكون في صورة الرائي مثلا. إذا أكو هناك نقطة سوداء تشوفها بالمراية، إذا كان هناك عين جميلة تراها في المرآة، فالمرآة تحكي الصورة. يوم القيامة الإنسان يكون مرآة لصورة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إذا عرفه. فكلما تزداد معرفة في الإمام الحسين تزداد وضوحا، تزداد علوا، لأن الإمام الحسين عالي، لأن الإمام الحسين في عرش الله. فعندما تكون حسينيا ستكون مع الإمام الحسين في عرشه. لذا الإمام الحسين يوم القيامة مع زواره، مع أولئك الذين يعرفونه حقا ويوالونه حقا، يكون مع زواره في ظل عرش الله في حديث معتبر. في ظل عرش الله يعني مو أنه طبقة الأولى من الجنة وطبقة الثانية، تعلمون أنه الجنة سبع طبقات، لا فوق ذلك. المسألة أنه يا أيتها النفس المطمئنة، إنما هي نزلت في شأن نزولها وفي تأويلها، إنما هي مختصة بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، هذه يقال إنها في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. هذه النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لم يقل وادخل الجنة وادخل الجنة، لا وادخلي جنتي. جنة الله واحدة، كما أن بيت الله بيتي وأن طهر بيتي للناس، بيت الله للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين واحد، بيت الله واحد. طبعا بيوت الله مساجد الله كثيرة، ولكن البيت الذي يطاف حوله وله أحكام خاصة، مناسك خاصة، أحكام خاصة، بيت واحد. فلذا فادخلي في جنتي، هذه الجنة يقال جنة الأسماء والصفات. فالذي يعرف الإمام الحسين ويكون حسينيا حقيقة، وهذه الليلة ليلة عظيمة، ليلة عاشوراء، ليلة المصيبة، نعزي مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، يا أبا صالح أنت صاحب العزاء، أحسن الله لك العزاء بجدك الحسين. ثم نعزي العالم الإسلامي، نعزي الشيعة كلهم الآن، وحقك الكون كله الآن في عزاء. أخاف أحكي، أخاف أحكي، وإلا الكون كله الآن في عزاء، لأنه الحسين كونيا، الحسين ليس للأرض فقط، الحسين للملائكة، الحسين للسماء، الحسين للأرض. يقال الآن على الألسن في الفضائيات أنه الحسين ثورته إنسانية، ما مختص بالشيعة، وهذا واقع. الحسين ما مختص بالشيعة، الحسين لكل المسلمين، الحسين لكل البشرية، الحسين للإنسان، الإنسان بما هو إنسان من آدم إلى يوم القيامة الحسين معه، لأنه ثورة الإمام الحسين، نهضة الإمام الحسين، قيام الإمام الحسين ليس قياما منحصرا بزمن خاص. لذا اشوف تعرض شهادة الإمام الحسين على آدم وحواء فيبكيان، يقام العزاء للإمام الحسين بعد لم يولد الإمام الحسين، بعد آلاف من السنين يولد الإمام الحسين وتكون الشهادة ويكون القاتل، لكن يبكي لما يذكر في هذا الحديث المعروف عند السنة والشيعة أنه لما أراد الله أن يتوب على آدم جبريل قال له انظر إلى عرش الله، فنظر فوجد أشباح خمسة نورانية، قال أقسم بالله، أقسم بهؤلاء على الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك. فقال يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، هل لا غفرت لي؟ فتاب الله عليه وغفر له في الحديث الشريف. يقول يسأل جبرائيل أنه عندما وصلت إلى الإمام الحسين انكسر قلبي، لماذا؟ فجبرائيل يقرأ له عزاء العطش الحسيني، أنه هذا من ولدك سيقتل في كربلاء عطشانا، فيبكي آدم. وهكذا الأنبياء واحد تلو الآخر المصيبة تذكر لهم ويشتركون في هذا العزاء الحسيني، فما مربوطة بزمن خاص وبمكان خاص وبأمة خاصة، لا، المعنى فوق ذلك. يد الله فوق أيديهم، الإمام الحسين تجلت القدرة الإلهية فيه، فكان يد الله، كان يد الله مو مثل السنة أو الوهابية تقول على أنه لله يدا، لا، الله ما عنده إيد، الله سبحانه وتعالى يد الله معنى مجازي مما يطابق العقل، يعني قدرة الله فوق قدرتهم. لذا أشوف الإمام الحسين الآن قدرته فوق القدر. إيش قد حاربوا الإمام الحسين من يوم شهادته وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يحاربون الإمام الحسين، لو في شعائره، لو في مظاهره، لو بأي شيء يحاربون الإمام الحسين، لو مع شيعته، لو مع مواليه، لو مع اللي يلطمون، لو مع اللي يبكون، لو مع هاي المجالس يحاربوها، يحاربوها، لكن يد الله فوق أيديهم، والله متم نوره، الله يتم نوره، لأنه الإمام الحسين مصباح هدى، الله تجلت المصباحية الإلهية، يضرب مثلا لنوره مصباح، مشكات فيها مصباح، هذا المصباح منه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا قد رادوا يطفئوا هذا النور الحسيني، حاربوا العزيات، هذا بعد عشناه اليوم، شد أفكر بهذا الموضوع واقعا، يعني أخذ ما أخذ مني هذه الفكرة، أنه هذا اللي عاصرنا، أقولها للتأريخ فقط، أقولها لأن كلكم عاصرين هذه الفكرة اللي الآن أطرحها، لكن أقولها للتأريخ بعد 100 سنة 1000 سنة الله أعلم، إذا بقيت هذه المحاضرات إن شاء الله. وهو أن صدام هذا بعد إشناه، شكت حارب قضية سيد الشهداء وعزيات سيد الشهداء والمشاية وهذه، وين صار؟ هجر الشيعة، لو مهاجر لو مهجر، لو مهاجر لو مهجر، لو هو فر بدينه، لو أنه طلعوه على أنه عنده جذور إيرانية وطلعوه من العراق، زين جماعتنا المهجرين والمهاجرين وين مراحوا بالعالم؟ سبحان الله، القارات الخمسة وين مراحوا أسسوا موقف حسيني؟ وين مراحوا جماعتنا الشيعة؟ أسس أصلا أول شيء اللي يقومون به أيام محرم أسسوا موقف حسيني، لو حسينية لو موقف. وإذا أشوف العالم الآن كله ينادي يا حسين من بركة هذا التهجير، ربما العدو الأحمق يكون سبب في خيرك وأنت لا تدري. الحمد لله الذي جعل أعداؤنا حمقى وأقام عدوك دكتاتور طاغية، لكن صار سبب خير أنه انتشر التشيع وانتشر الإمام الحسين في العالم. وهسه شوف المهجرين البعثين وين، لو بالملاهي لو بالطرب لو بالأغاني لو بشرب الخمور، هذا مهجر وهذا مهجر، هذا مهجر صداق وهذا مهجر الحكومة اللي موجودة الآن. وبعدين المهجرين والمهاجرين كلهم يرجعون للعراق مرة أخرى حتى يقيمون هذه العزيات وهذه المآتم بالملايين، تطلع مظاهرة مليونية بالملايين يزورون الإمام الحسين في يوم 40 بأشياء خارج عن الفكر، يعني الإمام الحسين تجسد في هؤلاء، في الصغير في الكبير، شايب عجوزة ما أدري شاب، كلهم يطلعون يفدون أنفسهم في تلك الأيام وفي تلك الساعات. شنو هذه؟ أكو يد غيبية، يد الحج عليه الصلاة والسلام، احنا ما ندري، لكن أكو يد غيبية، هذا وهذا كلما أرادوا أن يطفئوا نور الإمام الحسين فأبى الله إلا أن يتم هذا النور يوم بعد يوم. لذا قضية الإمام الحسين قضية فوق تصور البشر. الإمام الحسين اشتركت البشرية كما ذكرت من آدم إلى يومنا هذا إلى ظهور الحجة. الآن الأرضية تمهد لظهور الحجة، وشعار الحجة ما هو؟ أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، أنا بقية الله، يا لثارات الحسين، شعار يا لثارات الحسين، يطلب بثأر أبيه لأنه هو ولي الدم، فيطلب بثأر أبيه. وبما أن الإمام الحسين أبو عبد الله ونحن عباد الله فيكون أبونا أيضا في عالم التكوين، فنحن أيضا نطالب بثأره. لذا فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني، لماذا أسأل الله أن يجعلني ممن يطلب ثارك مع إمام منصور مهدي من آل محمد عليه الصلاة والسلام. باعتبار نكمل البحث وهو شرح وتعليق على زيارة عاشوراء، الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين، كرمه أولا جعل الإمام في ذريته وهذا ما تحدثنا عنه بالتفصيل، وثانيا جعل الشفاء في تربته وهذا ما ذكرناه تفصيلا، وثالثا جعل استجابة الدعاء عند قبره وتحت قبته الشريفة، وقد بينا ذلك. وأما الخصيصة الرابعة، خصيصة مهمة كما ورد في الروايات، روايات مستفيضة وكثيرة في هذا الباب، قبل أن أدخل في هذه الخصيصة الرابعة أود أن أذكر شيئا يتعلق بالتربة الحسينية، وهي مسألة تاريخية، مسألة فقهية، مسألة روائية، ولا بد أن نثقف أنفسنا ونزداد معرفة وعلما وثقافة في مثل هذه المسائل. ربما البعض يقول لك هذه مسألة فقهية متعلقة بالعلماء والفقهاء، ليش السيد يطرحها؟ لا، تفيدنا ولو كانت مسألة فقهية لكن تنفعنا، وهي يسأل السائل ما هو الحائر الحسيني وحدود الحائر الحسيني وحدود حرم الإمام الحسين وحدود قبر الإمام الحسين؟ سؤال يطرح على الطاولة كما يقال. ما هو الحائر الحسيني؟ تربة الإمام الحسين فيه شفاء، أي تربة وبأي حد؟ كمثال مقدمة أذكر مثال شعبي، إحنا إذا ذبينا فالدحجارة بالمي أول ما يخرج من هذا الإلقاء الحجر موج في الماء، موج أول ويأتي موج ثاني وثالث ورابع إلى أن تنتهي الأمواج، موج دائري، هذا شيء طبيعي في الطبيعة موجودة. هذه الأمواج تختلف من حيث السمكية، من حيث الظاهر، أنه شوف الموج الأول موج ثخين بعدين يخف بعدين يخف يخف إلى أن تروح الأمواج، صير بعد طبيعي. هذا المعنى موجود في الحائر الحسيني من حيث الفضيلة، أنه كل ما يقرب التربة تقرب التربة يقرب الزائر من قبر أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ويأخذ من تربته للاستشفاء للبركة، فكل ما يكون قريبا فهو الأفضل. ومن ثم نجد في الروايات تختلف الحدود، بيان ذلك. أولا مسألة فقهية، عندنا على أنه في أربع أمكنة يختار الإنسان بين أن يصلي، المسافر طبعا، المسافر الذي لم يقم في هذه البلاد الأربعة يختار في صلاته أن يصليها تامة أو يصليها قصر. أولا مكة المكرمة، ثانيا المدينة المنورة، ثالثا مسجد الكوفة، رابعا الحائر الحسيني، بلدة الإمام الحسين، مدينة الإمام الحسين. فلسفتها شنو؟ أنه ليش أنا مختار أصلي تام أو قصر، مع أني أنا مسافر والمسافر يجب على أن يصلي قصر إلا في هذه المواضع الأربعة؟ يقال من فلسفته، طبعا واحدة من حكمه ومن فلسفته، وليس كل فلسفة في بيان هذا الموضوع، أنه الإنسان لما يدخل في هذه المواضع الأربعة يشعر أنه هو من أهلها، فبما أنه هذا الشعور أو لا أقل الله سبحانه وتعالى يشعره أنه هذا موطنك، هذا ولو أنت غريب ولو أنت مسافر في البلاد الأخرى في غير وطنك تصلي قصرا، لكن لما توصل إلى هذا الموضع تصل إلى المدينة المنورة، هذه بلدتك، هذا وطنك، صلي تمام، تقدر تصلي تمام، وتقدر تقول لا أنا وطني مثلا في العراق، وطني في إيران، أجل صلي قصر، صلي قصر باختيارك، لكن الله أجاز لك أنه أنت باختيارك تصلي تاما أو تصلي قصرا. المدينة، في المدينة اختلاف بين الفقهاء، لأنه منشأ الاختلاف في مثل هذه الفتاوى دائما إنما هو لسان الروايات، الروايات مختلفة، منهم من قال أصل لا قصر لا تمام فقد قصر، وهو من المعاصرين السيد آية الله العظمى السيد الزنجاني من علماء قوم مراجع قوم، يعتقد بهذا الفتوى على أنه في هذه الأماكن الأربعة أيضا تصلي قصر، ما عندنا مختار قصر تمام. هذا قول تقريبا نادر، وإلا اتفق أو اشتهر بين الأعلام من القول المشهور أنه أنت مختار بين أن تصلي قصرا أو تماما، لكن محدودية أجهد اختلفوا. منهم من قال في المدينة المنورة فقط في المسجد القديم، الروضة، الروضة من رياض الجنة، في المسجد القديم النبوي يمكنك أن تصلي تاما أو قصرا كالشيخ بهجت رحمة الله عليه، هذا فتوى. ومنهم من قال لا كل المسجد، ومنهم من قال حتى الشيء الذي يلحق بالمسجد جديدا مثل هذه البنايات الأخيرة أيضا لك أن تصلي قصرا أو تماما. ومنهم من قال في مكة القديمة، بعض المعاصرين من المراجع يذهبون إلى هذا القول، في مكة القديمة يعني إلى جسر إلى شعب أبي طالب يعتبر مكة القديمة، وما زاد هاي المكة الجديدة العزيزية وغيرها هذه لا تصلي قصرا، أما في مكة القديمة مختار بين أن تصلي تاما أو قصرا. ومنهم من قال لا كل هذه مكة المكرمة حتى الموسعة والجديدة المناطق الجديدة التي تلحق بمكة القديمة أيضا أنت مختار بين أن تصلي تماما أو قصرا. هذه بالنسبة إلى العزيزية طبعا في مكة ومثلا شارع 60 اللي هو يعتبر جديد في المدينة المنورة، فيقال يعني المكان الجديد يلحق أيضا من حيث الحكم الشرعي بالمكان القديم، فأنت تكون مختارا بين أن تصلي تاما أو قصرا. وحدة مكة، مكة أيضا اختلافك على أنه فقط الحرم أو أنه مكة القديمة اللي قلنا إلى شعب أبي طالب، أو أنه المكة الجديدة كالعزيزية وما شابه ذلك، هذه مسألة خلافية. كذلك في الحائر الحسيني هذا الخلاف موجود بين الأعلام على أنه الحائر بأي مقدار، اختلف الأعلام على أقوال، والأقوال كما ذكرت منشأها الروايات، لأنه روايات أهل البيت في هذا الباب إنما هي مختلفة، حيث أنه ورد الرواية الأولى على أنه تؤخذ تربة الإمام الحسين للاستشفاء بمقدار 20 ذراعا، في 20 ذراع مكسر من 4 جهات، من الجهات الأربع 20 ذراع، 20 ذراع يعني 10 أمتار. لذا من الأعلام من يذهب إلى أنه في 10 أمتار أنت تقدر تصلي تمام أو قصر. سيدي السيستاني حفظه الله يذهب إلى 12 متر، لأنه رواية أخرى أكو 25 ذراعا، تقريبا يصير 12 متر وشوية، فرواية تقول 20 ذراعا يعني كل ذراعين متر، رواية ثانية تقول 25 ذراع، الرواية الثالثة تقول 70 ذراعا، 70 ذراع يعني يصير 35 متر، يعني الصحن أيضا يدخل ضمن الحائر الحسيني. ومنهم من قال لا 70 باعا، الباع متر، الباع يعني الذراع نصف الباع، فالباع يكون متر، فحينئذ يصير 70 متر، فحتى الصحن وخارج الصحن أيضا يدخل في هذا المعنى أنه يكون من الحائر الحسيني، ومن يأخذ من قبره للاستشفاء يصح ذلك حينئذ، والله سبحانه وتعالى يشافيه بناء على هذه الرواية. ورواية تقول ميل، ميل تقريبا كيلومترين، تقريبا كيلومترين، ورواية أخرى تقول 4 أميال، رواية أخرى تقول 10 أميال، رواية أخرى تقول فرسخ في فرسخ من 4 جهات، فرسخ تقريبا 6 كيلومترات. والرواية الأخيرة تقول أو ما قبل الأخيرة تقول على أنه إنما يكون ست فراسخ في ست فراسخ من الجهات الأربعة، يعني 30 كيلو متر حينئذ يكون، لأنه كل فرسخ بالنسبة للأمتار تقريبا يصير 30 كيلو أو 25 كيلو متر. والرواية الأخيرة، أكو رواية عندنا تفاضل بين مكة وكربلاء، رواية لطيفة جميلة، على أنه مكة تقول أنا أفضل وتذكر فضائلها، وكربلاء تقول أنا أفضل وتذكر فضائلها. فمن فضائل كربلاء عندما تذكر تقول وجعل الله الشفاء في تربتي، يعني هي كربلاء تقول وجعل الله الشفاء في تربتي، فحينئذ يلزم أن يكون كل مدينة كربلاء يعوم حينئذ، يعني حتى الكربلاء الجديدة كربلاء القديمة للسور لا وراء السور أيضا يدخل تحت هذا العنوان. فالمسألة حينئذ تكون خلافية. أنا دعوني أقرأ لكم بعض الروايات للتبرك وللتيمن، وأنه نعرف اختلاف الروايات في هذا الباب ولماذا الفتاوى تختلف، وحتى مو كل واحد من عندنا رأس يصير مجتهد ويفتي بها مثلا، لا، فيها تعب، فيها شغل، فيها تحقيق أن هاي الرواية صحيحة، هاي الرواية معارضة، هذه الرواية مثلا أصح سندا أوضح دلالة، هذا شغل المجتهدين، شغل المراجع. أنا بس حبيت أنه أبين شيئا من ذلك حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وكل واحد يعرف قدره، طوبى لمن عرفه قدر نفسه، وكل واحد يمد رجله على قد غطاه، مو رأسه يصير مجتهد ويقوم يفتي بها. عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: من خرج من مكة أو المدينة، شوف عام، من مكة أو المدينة أو مسجد الكوفة أو حائر الحسين، يعني حائر الحسين جعله في مقابل مكة ومدينة كبلد، أو حائر الحسين قبل أن ينتظر الجمعة، يعني ليلة الجمعة يطلع، مع أنه زيارة الإمام الحسين الخاصة هي ليالي الجمعة، فقبل أن ينتظر الجمعة نادته الملائكة: أين تذهب؟ لا ردك الله، وين تروح؟ تعوف الإمام الحسين ليلة الجمعة وتروح؟ لا ردك الله. الرواية 20 ذراع عن عبد الله بن سنان، رواية معتبرة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قبر الحسين بن علي 20 ذراعا في 20 ذراعا مكسر روضة من رياض الجنة. صلوا على محمد. فقط أود أن أشير هاي روضة من رياض الجنة، إحنا عندنا مما اتفق عليه المسلمون سنة وشيعة أنه الرسول أعظم قال: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. يسأل الإمام الصادق، أو ترعى من ترع الجنة، يسأل الإمام الصادق أنه سيدي هاي قضية مجازية روضة من رياض الجنة أو واقع عن الآن روضة من رياض الجنة؟ الإمام يقسم على أنه الآن هي روضة من رياض الجنة، لو فتح لكم، لو أبصاركم تفتح وترون الواقع، سموه مكاشفة، يشوفون الواقع لرأيتم الآن هي روضة من رياض الجنة. زي راح يتبادل إلى ذهنك هاي روضة من رياض الجنة ويطلع يطب بها العامي والشامي، يطب بها الخوش ولد المخوش ولد، المتدين وغير المتدين، عقيدة صحيحة عقيدة فاسدة، هذه مو مهم، المهم أنه الجنة دار السعداء، أخيرا تكون دار السعداء، لذا ربما الشيطان يكون في الجنة ويعصي الله والله يخاطبه: أخرج فإنك رجيم. فربما هناك من يزور الرسول الأعظم، ولكن زيارته إنما هي السهام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعمل بسنته، لأنه ليس على هديه، فمن لم يكن على هديه ولا يعمل بسنته ولا يوالي من أمر رسول الله بموالاته، فحينئذ مثل هذا في حضوره يلزم أن يكون حضور مؤذي ومؤلم. لما تؤذون رسول الله؟ هذه أذية لرسول الله، والخطاب يأتي أنه أخرج فإنك رجيم. فأخيرا مثل هذا يخرج وتبقى الجنة لأهل الجنة السعداء، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون. ف الإمام الحسين أيضا قبره وحائر الحسيني روضة من رياض الجنة حقيقة. الرواية الأخرى: 70 ذراعا في الكامل بسندي عن الصادق قال: يؤخذ من قبر الحسين من عند القبر على 70 ذراعا، ميل واحد الكامل كامل الزيارات بسندي عن الصادق. لو أن مريضا من المؤمنين يعرف، هذا شرط، يعرف حق أبي عبد الله وحرمة أبي عبد الله وولايته، أخذ له من طين على رأس ميل كان له دواء وشفاء. عشرة أميال. الصادق عليه الصلاة والسلام قال التربة من قبر الحسين على عشرة أميال، يعني 20 كيلومتر تقريبا. كربلاء كلها في رواية افتخار كربلاء على مكة المكرمة أن الشفاء في قربتي. فعلى كل حال كل واحد حسب تقليده، لأن هناك من يقول على أنه إلى 10 أمتار، منهم من يقول إلى 12 متر، يعد من الحائر الحسيني. أصلا الحائر، كلمة الحائر خليها أبينها لغة ومصطلحا، الحائر لغة بمعنى المكان المنخفض والواطي الذي يجتمع فيه الماء، حفرة، الحفرة. لذا يقال أنه دخل الشمر في حفرة في المقتل، في حفرة دخل. فلذا مقتل الإمام الحسين كان منخفضا بالنسبة إلى ما أطراف المقتل، يعني المخيم وغير ذلك، لأن كلها كانت في مكانات عالية، لكن هو المقتل كان في مكان منخفض. فهذا المكان المنخفض يسمى بالحائر. طبعا عندنا قول على أنه سمي بالحائر لأن المتوكل العباسي لعنة الله عليه هذا كان من الناصبيين، واقعا كان من الناصبين للإمام الحسين والأهل البيت والإمام الحسين بالخصوص. لذا أراد أن يعفي أثر قبر الإمام الحسين، باعتبار كل سنة يزورونه، كل يوم يزورونه، فأراد أن يعفي الأثر. فمما فعل أنه خلى الماء على الأرض حتى يعفي الأثر، لكن الماء لما وصل إلى قبر الإمام الحسين دار حول القبر، وكأنما يقول الماء كيف أنه أكون على هذا القبر وهو قتل عطشانا. هذه ربما من فلسفتي أو من عرفانه يقال هكذا. على كل حال دار الماء، هذه موجودة عند بعض الأعلام. الشهيد على ما أذكر في الذكرى يذهب إلى هذا القول، وصاحب السرائر ربما يذهب إلى هذا القول، ولكن هذا القول قابل للنقاش باعتبار الروايات اللي تذكر لفظ الحائر الحسيني، أنه إلى الحائر كما ذكرنا بالأمس الإمام يرسل أجيرا ليدعو له في الحائر الحسيني. فكلمة الحائر كانت موجودة قبل المتوكل، قبل المتوكل كانت كلمة الحائر موجودة، وهذا يدل على أنه الحائر أخذ بمعناه اللغوي وهو معنى المنخفض، وليس بمعنى أنه دار الماء حوله. على كل حال هذه مسألة تاريخية ومسألة خلافية، هذا بالنسبة إلى تتمة الموضوع السابق. وأما الكرامة الرابعة، صلوا على محمد وآل محمد. الكرامة الرابعة باعتبار باكر من الأيام المختصة بزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، وإذا كان في النجف يوم الجمعة لا ضير في ذلك. عندنا في روايات ليالي القدر أنه أبو وصيد يسأل الإمام يقول له في بلدتي ليلة القدر عين في ليلة خاصة، وفي بلدة أخرى بليلة خاصة أخرى متقدمة أو متأخرة، فماذا نفعل؟ فالإمام الصادق يقول له ما عليك أن تفعل أفعال ليالي القدر في كلتا الليلتين، يعني ليلة بلدك والليلة اللي مجاورة لك ما عليك أن تفعل. لذا علمانا يستفادون على أنه الأحوط في مثل هذا الاختلاف إذا أردنا أنه نأتي بما ورد في عنوان الورود، فالأحوط أنه بكرة يقرون زيارة عاشوراء، ويوم الجمعة أيضا يقرأ زيارة عاشوراء من باب الجمع، باعتبار الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. فلذا الأحوط أنه نجمع بين الزيارتين، يعني بين اليومين، باعتبار الآن في إيران يعد يوم الخميس يوم عاشوراء، وفي العراق يوم الجمعة على ما يقال يوم الجمعة يوم عاشوراء. فعلى كل حال زيارات الإمام الحسين مختلفة، عندنا زيارات عامة على طول السنة، وعندنا زيارات خاصة من حيث الزمن، مثلا في ليالي القدر، في نصف شعبان، في 18 ذي الحجة، هذه الزيارات اللي مختصة بأيام خاصة، زيارة 40 ومنها زيارة عاشوراء. في الحديث الشريف من الكرامة الإلهية للإمام الحسين، موضوع لطيف إن شاء الله ما تعبته. نعم، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إن الله عوض الحسين من قتله أن جعل الإمام في ذريته، الكرامة الأولى، والشفاء في تربته، الكرامة الثانية، وإجابة الدعاء عند قبره. الكرامة الثالثة: ولا تعد أيام زائري جائيا وراجعا من عمره. الوسائل: كتاب الحج أبواب المزار صفحة 329 الحديث 34، أنه لا تعد أيام الزائر رايح وجاي، يعني من يوم اللي يخرج من بيته وإلى يوم اللي يرجع والساعة اللي يرجع إلى بيته. هذه كل هالأيام لا تعد من أيام عمره. ما معنى ذلك؟ سؤال: شنو أنه أنا أزور الإمام الحسين ولا تعد هذه الأيام من عمري؟ يعني شنو؟ شبهة، لأنه شيء مستحيل. هذا على كل حال هو جزء من عمري الذي أقضيه في الزيارة، لا شك ولا شبهة أنه هو جزء من عمري. إذا كان عمري 30 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 100 سنة، أنا إذا الشهر كنت في الزيارة هذا الشهر يكون من عمري، يعني نقصه من عمري. فكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا تعد من عمره؟ ما معنى ذلك؟ قال العلماء الأعلام وذكروا وجوها في ذلك. الوجه الأول أنه لا تعد من أيامه. الله سبحانه وتعالى لما كتب عمر الإنسان كتبه على نحوين، هذا بحث مهمها، لكن دا أطرحها بعجالة وإشارة فقط، وربما في المستقبل أذكر تفصيل ذلك. لكن الآن في هذه الليلة، أنه عمر الإنسان على نحوين. لماذا؟ لأن لله سبحانه وتعالى لوحان: لوح الحتم وأم الكتاب، يسمى باللوح المحفوظ، واللوح الثاني لوح المحو الإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إذن الله عنده لوحين. اللوح شنو؟ اللوح جمعة ملك. الملك شنو؟ نور. لأن كلها قضايا نورية، قضايا عرشية ونورية. فملك الله سبحانه وتعالى يكتب على جبهته بقلم القدرة، هو القلم ملك آخر، نور آخر، نور على نور، يكتب على أنه عمر فلان المحتم 70 سنة. إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون، هذا أجل محتم يسمى. هذا وين مكتوب؟ مكتوب أم الكتاب في اللوح المحفوظ. أكو آجال معلقة، الآجال المعلقة مكتوبة بالمحو الإثبات. الله كتب على أنه هذا المولود عندما يولد سيركب قطار الحياة، خلينا نمثل، يركب قطار الحياة، وهذا القطار المقصد ماله 70 سنة. لكن قبل 70 أكو محطات موتية فيها مواد منفجرة، إذا فعل شيئا بحيث يكشف هذه المواد المنفجرة وأنه يبطل مفعولها، فإنه ينجو من تلك المحطة الموتية ويصل إلى محطة ثانية. مثال ذلك: الله كتب مثلا 3 أموات، 3 آجال، يسمى أجل معلق، 3 آجال حتى يصل إلى أجل المحتم. هذا الرجل، هذا المولود، هذه البنت المولودة لها آجال 3 غير الأجل المحتم، آجال 3 معلقة. واحدة لما يصير عمره 15 سنة دي يسبح ويغرق، كتب الله في لوح محو الإثبات أنه هذا الولد لما يصير عمره 15 سنة يغرق. واحدة لما يصير عمره مثلا 35 تضرب سيارة لا سامح الله، يصطدم ويموت، هذا أجل معلق. واحدة لما يصير عمره مثلا 40 سنة 45 سنة يصاب بمرض عضال مثلا سرطان لا سامح الله فيموت بذلك. كتب إلى آجال معلقة. لكن قال: أيها الإنسان، أعطيتك هاي القدرة وهذا العز وهذا الشرف، لقد كرمنا بني آدم، كرمتك أنه إلك حق تغير ما في لوح المحو الإثبات، طبعا بإذني أنا أذنت لك، أنت غير لكن أنا أذنت لك، وهو أنه جعلت لك أمورا لو فعلتها لنجوت من محطة الموت. تكشف المادة المنفجرة مثلا، العبوة النازبة راح تكشفها وتبطل مفعولها، كصلة الرحم صلة الرحم يزيد في العمر 30 سنة. شنو يعني يزيد في العمر 30 سنة؟ يعني هذا عمره 70 سنة، بالـ40 وصل رحمه، كان بالـ40 مكتوب عليه الموت المؤجل، الموت المعلق، الأجل المعلق كان مكتوب عليه، لكن أوصل رحمة. لما أوصل رحمة الله سبحانه وتعالى يقول لك راح أعطيك 30 الأخرى اللي حتى تصل إلى المحتم، وإلا إذا لم تفعل ذلك أجعل هذا الذي تموت به معلقا محتما عليك. كان ذلك محتما في اللوح المحفوظ، لكن في اللوح المحفوظ هذا اللوح أيضا موجود، يعني لوح المعوى الإثبات أيضا موجود في لوح المحفوظ، فحينئذ يجعل ذلك المعلق محتما عليه باختيارك. يمكن أن تقطع رحمك لا سامح الله، تأذي رحمك قطيعة الرحم تنقص من عمر الإنسان، ويمكن لك أن تصل رحمك عقوق الوالدين تنقص من حياة الإنسان، اللي يأذي أمه وأبوه أعرفوا أنه هذا حياته منتهية، عمره قصير. كل من يأذي أمه وأبوه عمره قصير. هذول اللي ما يأذون أمهم وأبوهم، شوفوا هذول الشيبة، شوفوا اللي أعمارهم طويلة، شوفوا واحدة من الأشياء اللي عندهم أنه كانوا خدام الأب والأم، يخدمون الأب والأم، ما مأذين يخدموهم، الله سبحانه وتعالى يطول بعمرهم يخليهم إلى ذلك الأجل المحتم. أما هذول اللي يموت بشبابه أو مثلا قبل أوانه قبل الأجل المحتم يموت، هذا يشوفه أنه عاق الوالدين، ما أدري أمه وأبوه، لذا يموت. فالله سبحانه وتعالى قدر العمر وقدر لهذا العمر رزق، أنه أنت في هذا اليوم رزقك مثلا 10 دولارات، رزقك 100 دولار، قدر. فالذي يزور الإمام الحسين لا يكتب هذه الأيام من عمره، يعني الرزق المقدر لا يكتبه، يحتفظ به لك للمستقبل ورح يزيد عمرك، يعني يكون كصلة الرحم. كيف صلة الرحم تزيد في العمر؟ زيارة الإمام الحسين أيضا تزيد في العمر. المعمرين غالبا يزورون الإمام الحسين كل ليلة الجمعة، شو معمر، لأنه زيارة الإمام الحسين أيام الزيارة لا يكتب من عمره، يعني هذا الرزق كان المحدد. كما أن الذنوب التي يرتكبها في أيام حياته أيام الزيارة لا يكتب له، كرامة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. مو معناته أنه الإنسان لا سامح الله يذنب، لا، بلا شك أنه الإنسان لازم يستحي من الله ويستحي من رسوله ويستحي من الإمام الحسين، أنه في بدة الإمام الحسين يذنب مش طلعته. لكن إذا أذنب الله سبحانه وتعالى بكرامة الإمام الحسين لا يعد هذا من عمره الذي أذنب فيه، فلذا رزقه وأيامه تزداد، ذنوبه تغفر في بركة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فلا تعد أيام الزائر من عمره. هذا وجه. الوجه الآخر، الزيارة توجب طول العمر، كما أن الرزق الذي يصله في تلك الأيام لا تعد من الرزق المقدر كما لا يكتب ذنوبه، فإنه الزيارة توجب طول العمر، فكأنما هذه الأيام لا تكون من عمره كما ذكرت في لوح المحو الإثبات. الوجه الثالث، أنه يوم القيامة لا تحسب هذه الأيام من أعمارهم في ساعة الحساب. الله سبحانه وتعالى وقفوهم، إنهم مسؤولون، إنهم الله سبحانه وتعالى يسألهم عمرك فيما أفنيته، شبابك فيما أفنيته، أموالك فيما خرجته، من أين أتيت وإلى أين ذهبت. فالله سبحانه وتعالى يسأل، فيسأل عن العمر، يسأل عن الشباب. في أيام الزيارة الله سبحانه وتعالى هذه الأيام الزيارتية ما يسأل عنها، يقول لك هاي الخاطر الإمام الحسين ما راح أسأل لك، فلا يسأل عن هذه الأيام. طبعا إذا كان فعل فيه ثواب كالزيارة فإن الله سبحانه وتعالى يضاعف له، لكن قضية أنه إذا ارتكب ما يخالف إرادة الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر له. والأمر الرابع، لا يموت في السفر، لأنه ورد في الرواية على أنه الآجال، أقرأ لك الرواية عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام عن الصادق، إن أيام زائر الحسين عليه السلام لا تحسب من أعمارهم ولا تعد من آجالهم، عمره أجل، الأجل يعني الموت. فمن كان زار الإمام الحسين حينئذ لا يأتيه الموت. طب راح تقول سيدنا الواقع الخارجي لا يصدق ذلك، لأنه في الواقع الخارجي يشوف أكو زوار وماتوا بالزيارة ماتوا، فحينئذ كيف يكون؟ يقال في الجواب طبعا عدة أجوبة موجودة، واحدة من الأجوبة على أنه هذه الأمور المستحبة والأمور المكروهة إنما هي على نحو المقتضي وعلى نحو العلة الناقصة. هاي أمس أنا بينتها واليوم أطرحها إشارة فقط. إحنا عندنا علة تامة وعلة ناقصة. العلة التامة وجود مقتضي وعدم مانع، النار علة للحرارة بناء على أنه النار علة الحرارة. فمتى تكون علة؟ إذا كان المقتضي موجود وهو الحطب والمانع مفقود وهو الماء، عند ذلك يشتعل الحطب يكون سبب للحرارة، هاي يسموه علة تامة مع وجود المقتضي وعدم المانع. العلة الناقصة هو وجود المقتضي فقط، أنه المقتضي موجود الحطب موجود لكن مع الأسف المانع هم موجود. هذا الحطب الآن كله ألقي عليه الماء وصار مبلل بعد ما يشتعل، لذا هذا الحطب ما يشتعل وإن كان المقتضي موجود، لكن المانع هم أيضا موجود. هذه المستحبات طيل العمر مثلا، صلة الرحم طيل العمر، تزيد الرزق، تعمر البلاد، هي أحاديث شريفة، تعمر البلاد، بر الوالدين، تعمر البلاد، طيل العمر، تزيد الرزق وما شابه، هذه كلها على نحو العلة الناقصة. من زار عمتي بقم، صاحبة العزاء الليلة، من زار عمتي بقم فله الجنة. والآن كل واحد يزور يدخل الجنة؟ لا، من زاره فله الجنة على نحو المقتضي، يعني هذه الزيارة ستكون سبب لكي توفق لدخول الجنة، تكون من السعداء بهذه الزيارة، ستكون من السعداء، لكن بشرط أن لا يكون مانع، بشرط أن لا يكون قطيعة رحم، بشرط أن لا يكون عقوق والدين، بشرط أن لا يكون غيبة، بشرط أن لا يكون كذب، بشرط أن لا يكون ترك صلاة، بشرط أن لا تستخف بصلاتك، وهكذا. هاي الموانع كلها، هذا إذا ماكو موانع عند ذلك نعم هذه الزيارة والله تدخلك الجنة. زيارة الإمام الحسين غدا والله تدخلك الجنة، لكن بشرط أنه لا تكون موانع، لأنه زيارة الإمام الحسين إنما هي بنحو المقتضي. فمن زار الإمام الحسين وماكو موانع، نعم الله سبحانه وتعالى لا يميته في سفره، يرجع إلى أهله سالم. ليش؟ لأنه المقتضي موجود والمانع مفقود، والرواية تقول على أنه من يزور لا تعد آجاله، يعني أنه لا يكتب له الأجل، لا يكتب له الموت، فيرجع إلى أهله سالما غانما بزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وهناك وجوه أخرى كما ذكر هنا، لكن أتصور أنه أطلت عليكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. دعوني أذكر ما جاء في زيارة عاشوراء من الفضيلة. طبعا الرواية معتبرة وسندها مذكور في هذا الكتاب، هذا الكتاب شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور، كتاب قيم، وكثير من المواضيع اللي أنا ذكرتها إنما كانت من هذا الكتاب القيم، فجزاه الله خيرا. وإن شاء الله وأنا أحكي أخر فاتحة لصاحب هذا الكتاب لأنه له حق علي وعليكم فيما كتب. يقول روى محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: من زار الحسين ابن علي عليه السلام في يوم عاشوراء من المحرم حتى يظل عنده باكيا لقي الله عز وجل يوم يلقاه بثواب 2000 حجة، وفي الكامل كامل الزيارات 1000 حجة، 2000 حجة، فيكتب له يلقاه بثواب 2000 حجة و2000 عمرة و2000 غزوة، وثواب كل غزوة وحجة وعمرة كثواب من حج واعتمر وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين عليهم السلام. قال: قلت جعلت فداك، فما لمن كان في بعيد البلاد وأقاصي، مثلنا احنا في بعيد البلاد وأقاصي، قاصي يعني بعيد، ولم يمكنه المصير إليه في ذلك اليوم في يوم عاشوراء مثل غد أو بعد غد. قال إذا كان كذلك برز إلى الصحراء أو صعد سطحا مرتفعا في داره وأومأ إليه إلى الإمام الحسين بالسلام واجتهد في الدعاء على قاتليه، يلعن قاتل الإمام الحسين كثيرا ويجتهد في ذلك، وصلى من بعد ركعتين وليكن ذلك في صدر النهار قبل أن يزول الشمس، يعني الساعة العاشرة تقريبا، ثم ليندب الحسين ويبكي، يندب الإمام الحسين يبكي عليه، ويأمر في داره ممن لا يتقيه. إذا عندك واحد تتقيه لا، هذا زمان قديم، الحمد لله كلنا من الموالين، ويأمر من في داره ممن لا يتقيه بالبكاء عليه عليه السلام، ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع، وليعزي بعضهم بعضا بمصابهم بالحسين عليه السلام، وأنا الضامن لهم، الإمام يقول وأنا الضامن لهم إذا فعلوا ذلك على الله عز وجل جميع ذلك، ألف ألف حجة، ألف ألف غزوة مع رسول الله كلها الله سبحانه وتعالى، من يقرأ زيادة عاشوراء غدا الله سبحانه وتعالى يعطيه، والإمام ضامن. قال أنا الضامن لهم وأنا الزعيم لمن فعل ذلك، قلت فكيف يعزي بعضنا بعضا؟ قال تقولون أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد. يوم عاشوراء يذكرك بالحجة أنه اللهم صل على محمد وعلى محمد، أنه صل على محمد وعلى محمد، يذكرك بإمامك وأنه واحد يتواصون بالحق، واحد يواصل الثاني، واحد يعز الثاني، أنه جعلنا الله وإياك من الآخذين بثأره مع الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. وإن استطعت ألا تنشر يومك في حاجة فافعل، يعني اترك ورا حواجك عزي، فإنه يوم النحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن، وإن قضيت لم يبارك له فيها، خلافا لذول اللي الآن يقولون على الفضائيات أنه يوم عاشوراء يوم مبارك. ليش؟ لأنه بني أمية جعل يوم عاشوراء يوم مبارك، جابوا الروايات العجيبة والغريبة، شفت الروايات اللي احنا نذكرها في غدير خم جايبيها يوم عاشوراء، سبحان الله الكذب والافتراء، الروايات والفضاء الذي احنا نذكرها يوم الغدير، انه الله سبحانه وتعالى هكذا فعل بالمسيح، هكذا فعل بموسى، هكذا فعل بابراهيم، هذه كلها جايبيها يوم العاشوراء، يعني ماخذين منك الروايه سارقيها من عندنا وجايبيها الى يوم عاشوراء اللي فيها قتل سيد الشهداء عليه الصلاه والسلام وشهادته. فلذا قال ولا يدخر أحدكم لمنزلي فيه شيئا، لأن باكر الجماعة عندهم عيد يدخرون يشترون مثلا أشياء في منزلهم، وحتى منهم من يخرج الزكاة يوم عاشوراء، فمن ادخر في ذلك اليوم لم يبارك له فيما ادخر ولم يبارك له في أهله، فإذا فعلوا ذلك كتب الله لهم أجر ثواب ألف حجة وألف عمرة وألف غزوة كلها مع رسول الله، وكان لهم أجر ثواب مصيبة كل نبي ورسول ووصي وصديق وشهيد، مصيبة كل نبي ورسول ووصي وصديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق الله الدنيا وإلى أن تقوم الساعة. ثم يقرأ الزيارة، بعد ذلك يقول الإمام عليه الصلاة والسلام، قال علقمة، قال أبو جعفر عليه السلام إن استطعت أن تزوره، هذه مهمة، إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة فافعل، فلك ثواب جميع ذلك. لذا نحن نقول كل يوم عاشوراء، يستفاد من هذه الرواية أنه الإمام قال هذه زيادة عاشوراء كل يوم اقرأها، كل هذا الثواب يعطى لك على نحو مقتضي. ثم بعد ذلك يذكر الدعاء الذي ورد، وأخيرا قال سيف بن عمير فسألت صفوان فقلت له إن علقمة ابن محمد لم يأتنا بهذا عن أبي جعفر، إنما أتانا بدعاء الزيارة، فقال صفوان وردت مع سيدي أبي عبد الله إلى هذا المكان الإمام الصادق ففعل مثل الذي فعلناه في زيارتنا ودعا بهذا الدعاء. ثم قال لي صفوان، قال لي أبو عبد الله عليه السلام تعاهد، تعاهد يعني دائما زور هذه الزيارة، تعاهد هذه الزيارة وادعو بهذا الدعاء وزر به، فإني ضامن على الله تعالى لكل من زاره بهذه الزيارة ودعا بهذا الدعاء من قرب أو بعد أن زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلامه واصل غير محجوب، سلامك يصل إلى الإمام لا يحجب، وحاجته مقضية من الله بالغا ما بلغت، أي حاجة اللي عندك الله يقضيها ولا يخيبه. يا صفوان، وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي وأبي عن أبيه علي بن الحسين، مضمونا بهذا الضمان عن الحسين، والحسين عن أخيه الحسن مضمونا بهذا الضمان، والحسن عن أبيه أمير المؤمنين مضمونا بهذا الضمان، وأمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله مضمونا بهذا الضمان، ورسول الله عن جبرائيل مضمونا بهذا الضمان، وجبرائيل عن الله عز وجل مضمونا بهذا الضمان. صلوا على محمد. لذا يقال زيارة عاشوراء حديث قدسي باعتبار عن جبرائيل عن الله. وقد آل الله عز وجل من زار الحسين بهذه الزيارة من قرب أو بعد ودعا بهذا الدعاء قبلت منه زيارته وشفعته في قبلت منه زيارته وشفعته في مسألته بالغا ما بلغت، وأعطيته سؤله، ثم لا ينقلب عني خائبا وأقلبه مسرورا قريرا عينه بقضاء حاجته والفوز بالجنة والعتق من النار، وشفعته في كل من شفع خلا ناصب لنا أهل البيت وآل الله على نفسه، وأشهدنا بما شهد ملائكة ملكوته على ذلك. ثم قال جبرائيل: يا رسول الله، أرسلني الله إليك سرورا وبشرى لك، وسرورا وبشرى لعلي وفاطمة والحسن والحسين وإلى الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة، فدم يا محمد، فدام يا محمد سرورك وسرور علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة وشيعتكم إلى يوم القيامة. والحديث مفصل. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. صباح الشيخ ما موجود.